بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حرص على تمتين أواصر المودة والأخوة بين أتباعه من المؤمنين، فآخى بين المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم تلك المؤاخاة العظيمة التي أثمرت محبة ومودة وتناصرا وألفة وإيثارا ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي أجملها ربنا جل جلاله حين قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إخوتي وأخواتي، نبينا عليه الصلاة والسلام كان سياسيا لا يضاهى، ولذلك حرص عند تأسيس دولته في المدينة أن ينظم العلاقة فيما بين المسلمين وغير المسلمين. وكان هناك جماعات من اليهود قد جاءوا من الشام مهاجرين وسكنوا يثرب، منهم يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. وهؤلاء اليهود كانوا يرون لأنفسهم المكنة الثقافية والريادة الدينية، بحيث إنهم يملون على الأوس والخزرج آراءهم وأفكارهم، وقد كان سكان المدينة وثنيين، ولذلك كانوا يرجعون إلى اليهود ويستفتونهم ويسألونهم. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على موادعة اليهود، هؤلاء الذين كانوا يسكنون المدينة حرص على أن يوادعهم وأن تكون الحياة فيما بينهم قائمة على السلم. ولذلك كتب صلوات ربي وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار كتابا وادع فيه اليهود وعاهدهم، وهي التي عرفت بوثيقة المدينة. هذه الوثيقة أقرهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينهم وأموالهم، واشترط لهم وشرط عليهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرههم على ترك دينهم، ولا سلبهم أموالهم، ولا اعتدى عليهم في دمائهم، مع أنه هو وأصحابه كانوا الكثرة الكافرة، واليهود ما كانوا إلا قلة مستضعفين. لكنه عليه الصلاة والسلام كتب كتابا قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. هؤلاء المسلمون من المهاجرين والأنصار أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم أي جماعتهم، يتعاقلون بينهم أي يساهمون في دفع الدية لو وجبت على أحد منهم، فإن العقل هو الدية، وهم يغدون عليهم بالمعروف والقسط. وبنو عوف، وبنو عمرو بن عوف، بنو عوف على ربعتهم يتعاقدون معاقلهم الأولى. البنو عوف هم طائفة من الأنصار عليهم رضوان الله، وهم الذين كانوا يسكنون ناحية قباء. قال: وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، أي الأسير منها. وبعد ذلك ذكر بطون الأنصار بطنا بطنا، وأهل كل دار: بني ساعدة، بني جشم، بني النجار، بني عمرو بن عوف، وبني النبيت، وبني بياضة، وغير ذلك من بيوت بطون الأنصار ودورهم، إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا. مفرحا أي إنسان عليه ديون قد أثقلته كثرة العيال ونحو ذلك، لا يتركون مفرحا بينهم، أي يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. ولا يخلف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعهم، ولو كان ولد أحدهم. يعني من ابتغى فسادا فالمؤمنون جميعا يكونون عليه، ولو كان من كان قريبا لواحد منهم أو ولدا له. وفي تلك الوثيقة أيضا: ولا يقتل مؤمن ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر عقيدة الولاء بين طوائف المؤمنين المختلفة، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، وأن واجبا عليهم التعاون على البر والتقوى، وحرام عليهم التعاون على الإثم والعدوان. هذه هي عناصر تلك الصحيفة أو الوثيقة فيما يتعلق بالمؤمنين. ثم بعد ذلك قال: وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين، يعني من حالفنا ودخل معنا فله النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد لبعض الناس أن يستبد بالأمر فيسالم بعض أهل الكفر من دون المؤمنين، وبل الأمر سواء بينهم. وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وأن المؤمنين يبيء بعضهم بعضا، يبيء من البوء وهو المساواة، يعني يقصد بأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض فيما ينال دماءهم. نعم، وأن المؤمنين يبيء بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلن ها هنا بأن قريشا أهل حرب، يعني بذلك المشركين منهم. فما يقوم واحد من المشركين من أهل يثرب ممن وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيجير على قريش مالا ولا نفسا، وأنه من اعتبط مؤمنا أي قتله بلا جناية ولا جريرة توجب قتله، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا عدوانا فإن القصاص هنا واجب، فهو قود به، القود هو القصاص، إلا أن يرضى ولي المقتول، بمعنى يرضى بالدية أو يرضى بالعفو. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وأن المؤمنين عليه كافة على ذلك القاتل، ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤوي. المحدث هو الجاني، الجاني هذا الذي قتل أو هذا الذي اغتصب مالا، لا يحل لمؤمن أن ينصره أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. الصرف بمعنى التوبة، والعدل بمعنى الفدية. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الوثيقة تنظم العلاقة بين اليهود وبين المؤمنين في حال حصول الحرب، فمما ذكر فيها أن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. لا يوتغ يعني لا يهلك، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن ليهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة مثل ما ليهود بني عوف، يعني مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم دور الأنصار وبطونهم، ها هنا أيضا يسمي دور اليهود وبطونهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم، أي حلفاءهم كأنفسهم، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينحجر على ثأر جرح، لا ينحجر لا يلتئم، وأنه من فتك فبنفسه إلا من ظلم، وأن الله على إثر هذا، يعني الله جل جلاله شهيد على هذا كله. ثم قالوا أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه، يعني لو أن الحليف ارتكب شيئا فلا يعود ذلك على من حالفه، بل كل امرئ بما كسب رهين، وأن النصر للمظلوم. ثم بين عليه الصلاة والسلام في تلك الوثيقة ما يتعلق بجغرافية المكان، قال وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، يثرب المدينة حرم، و أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. ثم قال أنه لا تجار قريش ولا من نصرها، يكرر عليه الصلاة والسلام بأن قريشا أهل حرب، فمن كان منها فهو حلال الدم والمال، وكذلك من ناصرها. وأن بينهم، أي بين المسلمين واليهود، النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصلحونه فإنهم يصالحونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم أو إثم، وأن من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وأن الله جار لمن بر واتقى. سبحان الله، هذه الوثيقة عمرها الآن أكثر من 1400 سنة، فهي وثيقة تمثل فتحا في العلاقات الدولية، في تنظيم العلاقات داخل المجتمع الواحد بين طوائف مختلفة قد اختلفت أديانها وأعراقها وأصولها، فهي وثيقة جديرة بالإعجاب حقا، لأنه قد وثقت فيها العقود وبذلت فيها الحقوق وأحيطت بالضمانات، وكانت ألفاظها واضحة محكمة لا تدع مجالا لأن يقول قائل بأن التفصيل كذا وكذا وبعد ذلك يحصل الاشتجار والاختلاف على ما جرت به عادة الناس في أيامنا فيما يبرم من وثائق. النبي عليه الصلاة والسلام وثق ما بين المهاجرين والأنصار من إخاء وحلف وحقوق. في هذه الوثيقة أيضا مبدأ إسلامي، وهو حرية العقيدة، حرية العقيدة لغير المسلمين، ولذلك نجد فيها وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم كما قال ربنا لكم دينكم ولي دين. أيضا حرية الرأي، حرية الرأي لكل إنسان يرى ما يرى، ومن شاء دخل في هذه الصحيفة ومن شاء أبى. قرر في هذه الصحيفة أيضا حرمة المدينة، حرمة المدينة بأن المدينة جوفها حرم، وأيضا حرمة الحياة، أن من اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود، وكذلك حرمة المال، المال بأنه لا يحل الاعتداء على مال أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة التي أبرمها أول مقدمه المدينة قرر فيها حقوق الإنسان، قرر فيها حقوق الإنسان، قرر فيها تحريم الجريمة والإثم والغدر والخديعة، وهذه المعاني سيكررها صلى الله عليه وسلم آخر حياته في حجة الوداع حين يخاطب المسلمين يوم عرفة، فيقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ويقرر حقوق الإنسان رجلا كان أو امرأة، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا، لكم على نسائكم ألا يوطئن فروشكم غيركم، وألا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم، ويقرر بأن للنساء كسوة نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، ويلغي الربا ويلغي دماء الجاهلية ونحو ذلك، ويقرر الأخوة الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وقرره في وثيقة المدينة أول مقدمه، مع أن العالم كان يعاني من استبداد وظلم وفساد وضياع للحقوق وانتهاك للحرمات، كما قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الوثيقة بمقتضاها صارت المدينة حرما آمنا، وصار المسلمون واليهود آمنين، كل يأمن الجانب الآخر، و بهذه الوثيقة أيضا أصبح اليهود ملزمين بمعاونة المسلمين فيما لو نشبت حرب أو دهم المدينة غاز، وأنه لا يجوز لهم مساعدة المشركين أو مناصرتهم ضد المسلمين. هذه الوثيقة سبحان الله يعني تشي بروح لدى المسلمين أنهم راغبون في التعاون الخالص مع اليهود من أجل أن تكون المدينة وادعة آمنة ساكنة مطمئنة، وأنهم جميعا يتعاونون في الضرب على أيدي المفسدين والعادين ومدبر الفتن أيا كان دينهم. وأيضا كما ذكرت نصت على أنه لا إكراه، أن حرية الدين مكفولة، ليس هناك رغبة في محاربة طائفة أو إنسان من أجل إكراهه على الدخول في دين لا يرتضيه، بل العبارات يعني واضحة في ذلك. وأيضا في هذه الوثيقة التعاهد على نصرة المظلوم وحماية الجار ورعاية الحقوق الخاصة والعامة، وأيضا فيها استثارة الناحية الدينية بأن الله جل جلاله على أتقى ما فيها وأبره، وأن من يخون ويغش فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهذا الاتفاق الذي كان بين المسلمين واليهود على الدفاع عن المدينة، وأن من خرج منها فهو آمن ومن بقي فيها فهو آمن، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن ينظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الوثيقة أو في هذه الصحيفة أو المعاهدة أشار يعني في ثلاثة مواضع تقريبا إلى العداوة القائمة بين المسلمين ومشركي مكة، وأنه لا يقبل من أحد أن يواليهم أو أن يعينهم أو أن يناصرهم. وهذا شيء طبيعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما زالوا يعانون مما فعله بهم كفار قريش حين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم بغيا وعدوانا. ولكن السؤال إخوتي وأخواتي، هل كان اليهود صادقين حين وافقوا على هذه المعاهدة؟ طبعا الواضح من تسلسل الأحداث أنهم ما كانوا صادقين ولا جادين ولا ينوون وفاء، بل هؤلاء اليهود لما وقعوا ذلك العهد ورأوا بأنه لا يحقق المطامع المبتغاة، لذلك أضمروا في أنفسهم ألا يتمسكوا بهذه المعاهدة، بل يهتبلوا الفرص للتحلل منها. واليهود أصلا لما جاءوا إلى المدينة أو في غيرها من مناطق الجزيرة العربية، في تيمة، في وادي القرى، في خيبر، كانوا يبنون قوتهم المادية والسياسية على تفرق العرب. العرب ما كانوا شيئا، كانوا قبائل متناحرة، لكن لما دخلوا في الإسلام سبحان الله تلقائيا بدأت تلك الحزازات تتلاشى، وأثبتت الأيام أن الإسلام سيصنع من العرب أمة واحدة ذات قوة ومنعة. فهنا اليهود استشعروا القلق وساورتهم الهموم وقد مضى معنا كلام صفية رضي الله عنها في شأن أبيها حيي بن أخطب وعمها أبي ياسر، فلذلك يهود المدينة بدأوا يكيدون لدين محمد صلى الله عليه وسلم ويتربصون به الدوائر، وبدأوا يدبرون المؤامرات والدسائس. لماذا؟ لأن اليهود أصلا اعتدوا على الذات الإلهية حين قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذلك اعتدوا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فنسبوا إليهم النقائص والمثالب والعيوب، وقتلوا منهم خلقا كثيرين، وفي الوقت نفسه كانوا متمسكين بقشور ومولعين بالجدل وادعاء التفوق، نحن أبناء الله وأحباؤه، والدعاوى الكاذبة لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كل ذلك من أجل أن يستروا قلوبهم الخربة ونفوسهم المعوجة. بينما العرب هؤلاء الذين كانوا وثنيين كان فيهم صفات طيبة، الكرم، الشجاعة، والنجدة والمروءة ونحو ذلك، فهؤلاء العرب زادهم الإسلام صلابة ونصاعة وقوة وإشراقا، وبالمقابل اليهود هؤلاء ما انتفعوا بالنبي الذي كانوا يخوفون به العرب ويتوعدونهم، يقولون لهم قد أظل زمان نبي يبعث نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كان الشيء المتوقع أن اليهود هؤلاء يرحبون بالإسلام ويرحبون بنبي الإسلام، طيب إذا ما رحبوا على الأقل ما يكونون خصوما له، فإن محمد صلى الله عليه وسلم جاء يدعو إلى توحيد الله، جاء يدعو إلى العمل الصالح، الاستعداد ليوم المعاد، جاء صلوات ربي وسلامه عليه بدين يوقر أنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم موسى عليه السلام يعلي شأنه ويذكر بأن التوراة فيها هدى ونور، ويذكر بأن موسى كليم الله، وأن الله قد اصطفاه على الناس برسالته وبكلامه. هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود كانت طريقتهم في البداية أنهم صمتوا صمت المستريب، يعني ينتظرون أن يكفيهم غيرهم المؤونة، لكن بعد ذلك بدأوا يظهرون العداوة، وأول العداوة التي أظهروها جحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سبحان الله، لو أن عبدة الأصنام أنكروا النبوة فما عذر أهل الكتاب؟ يقول جل من قائل ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الذين كفروا عبدة الأوثان، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أهل الكتاب يعلمون أني رسول الله. كذلك عبدة الأصنام إذا رفضوا من يذكرهم بالله عز وجل فأهل الكتاب أحق بأن يخشعوا، كما قال جل من قائل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لكن سبحان الله اليهود كانوا على العكس من ذلك، فقد كفروا بالله واجترأوا على ذاته العلية ونفروا من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبتهم خسرى مما سيأتي بيانه إن شاء الله.